جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا تعارض الإنفاق على الزوجة وعلى الوالدين أيهما يقدم؟ لا شك أن حق الوالدين مقدم على حق الزوجة، لكن الإنفاق يتفاوت، فأحيانا هناك نفقة واجبة وهناك النفقة من قبيل المستحب، وينبغي الاعتدال في هذا الأمر. يعني بعض الناس يقصر في النفقة على والديه ويتوسع في النفقة على أولاده، وبعض الناس لديه بر فيغدق على والديه ولربما أسرف في النفقة عليهما ويقصر في النفقة على أولاده. فإذا أمكن أن يؤدي النفقة الواجبة يعني للوالدين وللأبناء فهذا هو المشروع، وإن بقي له فضل مال يريد أن ينتقل للنفقة المستحبة فيبدأ بوالديه. فأول ما يبدأ من الواجبات يبدأ بوالديه ثم بأبنائه وزوجته، فإذا بقي فضل مال يبدأ أيضا التوسعة على الوالدين في النفقة المستحبة ثم بأبنائه. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فلا يجوز أن ينفق مثلا على أولاده يتوسع في النفقة ويتجاوز الواجب إلى المستحب، لأن النفقة مثل سائر أعمال البر، فيها نفقة واجبة ونفقة مستحبة ونفقة مكروهة ونفقة محرمة. نفقة الواجبة هو أن يؤدي واجب النفقة بحيث يسد الحاجة، والنفقة المستحبة هو أن يوسع على أبنائه من غير إسراف ويعطيهم من غير أن يجعلهم يعني أهل كبر وخيلاء، وإنما يتوسع عليهم يوسع عليهم. وإذا زاد الأمر عن ذلك قد ينتقل إلى المكروه، وإذا صاحبه إسراف وخيلاء فإن هذا قد ينتقل إلى المحرم، فيراعي هذا الأمر في النفقة على والديه وعلى أولاده. نعم. هذا كما تقدم لا تبنى عليه يعني حجة في أن هذا الرجل وهو جريج كان من أحد العباد وكلمته أمه فلم يجبها، فدعت عليه أمه بأن لا يموت حتى يرى العاهرات والزواني، فاتهمته امرأة بعد ذلك بأنه زنى بها، فجاء يعني من يقوم على ذلك الزمان أو ولي الأمر أو الحاكم فهدموا بيت جريج. ثم بعد ذلك تكلم هذا الصبي عندما ولدته أمه وأخبر أن أباه الراعي الفلاني وأرادوا أن يبنوا له صومعته من ذهب، وقال إنما أعيدوها. قال العلماء: هذا يدل على أن هذا الرجل تعرض لفتنة لأنه لم يجب أمه وهو في صلاته، فدل على أن هذا من العقوق ومن المعصية، ولكن هذا فيه تفصيل كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون بري بوالدي مع أني في مدينة ووالدي في مدينة أخرى؟ البر ليس له حدود ولا يحول بينك وبينه يعني مكان، بل حتى الزمان قد يفوت الوالد في الموت ويمكن للإنسان أن يبر والده وأمه، فتستطيع يعني أن ترسل إليه الأموال وأن تواصله بالاتصال وأن تكثر له من الدعاء وأن تنظر في رغبته، فإن رغب الرجوع رجعت، وإن أذن لك في البقاء بقيت، وهكذا، فتراعي رضاه وتراعي ما يوجهك إليه حتى يشعر ويعلم بأنك بار تطيعه فيما يأمر به وتنتهي عما نهى عنه ولو كنت في مكان بعيد. فإن أذن لك فنعم، وإن لم يأذن فارجع إلى أبيك والزمه، فإن هذا خير لك من طلب المال. بر الوالدين سبب للرزق وسبب للتوفيق وسبب للبركة وسبب لبر أبنائك بك، وإنما تجمع المال للإنفاق على الأبناء، إنفاق على الأسرة، وبرك بوالديك أثره في صلاح أبنائك وأهلك أعظم من هذا الأمر الذي تقصد. لكن إن أذن الوالد فلا بأس بطلب النفقة مع الإحسان إليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كما تعلمون أن الرجل كلما تقدم في السن كان حاد الطبع، فإني أحيانا أخطأ فيغضب أبي غضبا شديدا ليس بحجم الخطأ، هل أكون في ذلك عاق؟ النصوص دلت على أنه لا يجوز أن يسخط والديه. والرجل الذي قال إن ذهبت وأبي يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع وأضحكه كما أبكيته. فالنصوص ما فرقت بين يعني أن يكون سخط الوالد بسبب أو بغير سبب، وهذا دليل على عظم حق الوالدين وعظم الرعاية. كثير من الأبناء يحتج يقول: أنا ما أخطأت، أبي هو الحاد، أنا ما أخطأت على أمي، أمي فيها عصبية، أمي تغضب بسرعة. نقول أن الأدلة دلت على أن البر أن ترضيهما وأن تقوم على رعايتهما، ولكن قد يبتلى بعض الناس فعلا كما ذكر السائل بأبوين شديدي الغضب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس في تجنب سخطهما، وقد يوفق الإنسان لأبوين فيهما رفق، فهذا يكون من توفيق الله عز وجل، لكن لا بد من مجاهدة النفس في عدم إسخاطهما، وأن تتجنب كل الأسباب التي تؤدي إلى سخط الوالد ولو كان في غضبه مبالغة كما قلت. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تكره أن أتنفل. سبق التنبيه على هذه المسألة، لما تكره أن تتنفل؟ قد يعني تنشغل بطول صلاة مع وجودها وهي تريد أن تحادثك، فحدثها خير من صلاة النافلة. وقد تطلب شيئا، بعض الشباب وخصوصا في بداية ما يسمى بالالتزام والمعنى الشرعي الاستقامة، يعني لديهم رغبة في العبادة والصلاة، فتجد أن ليله يقضيه ما بين قراءة وما بين صلاة، ولربما طلبت أمه أو طلب أبوه شيئا قال: أنا مشغول بالصلاة، أنا في قيام ليل، أنا في قراءة. هذا لا يجوز يعني أن ينشغل بنافلة ويفرط في فريضة. طاعة الوالدين فريضة، وكما ذكرت لو فقه الناس خروجك إلى السوق تشتري أمور لأبويك خير لك من الصلاة النافلة، تجلس مع الوالد أو الوالدة تؤانسهما خير لك من قيام الليل. لكن العاقل يستطيع أن يجمع بين بره بوالديه وأن يختار الوقت المناسب لقيامه ولعبادته ولطلبه للعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بادرت بالتوبة فانصحوني. النصيحة هو بلزوم التوبة، إذا تبت إلى الله فهذا توفيق من الله، توفيقا وفقك للتوبة، لأن من توفيق الله للمذنب أن يوفقه الله للتوبة، كما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما نسلم من خطأ، كلنا نخطئ، كلنا نذنب، كلنا نقصر، لكن من توفيق الله للعبد أن يوفق للتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه، في بعض الأحاديث 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوبة كما قال العلماء هي فريضة العمر، يعني هي واجبة في وقت العمر في كل لحظة، فإذا وفقك الله للتوبة فاحمد الله وفقك للتوبة، والزم التوبة واعرف شروطها واجتهد في تحقيق التوبة النصوح. التوبة النصوح قال العلماء هي التي لا رجوع فيها إلى الذنب، وأن تبذل الأسباب المعينة لك على الاستقامة، فإن كانت لديك رفقة يعني هي التي جرتك للذنوب دع هذه الرفقة الفاسدة التي تحملك على المعاصي، واختر رفقة صالحة تعينك على الخير. وأكثر من الطاعات، فإن الطاعة تدعو لأختها، وتجنب المعاصي، فإن المعاصي كل معصية تدعو لأختها. كلما أكثرت من الطاعات وتجنبت المعاصي فأنت تقترب من الجنة، وكلما وقعت في الذنوب فهي تؤخرك عن سيرك إلى الله، سير إلى الله بالطاعات. والعلماء صنفوا في هذا كتبا، كما صنف الإمام الهروي منازل السائرين إلى رب العالمين، منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب هو الذي هذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. فالمؤمن في هذه الحياة في سير إلى الله، كما ضرب أحد السلف مثلا برجل يسير في الطريق، فكلما رأى لهوا على حافتي الطريق جلس مع الناس، قال فمتى يبلغ هذا المنزل؟ يعني لو واحد يسير الآن من المدينة إلى مكة، وكلما رأى قرية أو لعب أو لهو أو ناس يلعبون على الطريق جلس معهم، متى يصل إلى مكة؟ قد يبقى سنين وهو ما وصل. ورجل أخذ في الجد وسار في الطريق إلى أن وصل، كانوا يسيرون في أقدامهم، هذه المسافة البعيدة كانوا يسيرون في أقدامهم، فمنهم من يقطعها في يعني أسبوع أو عشرة أيام. وسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يقرب من 8 أيام، ويقدر أنهم في كل يوم يسيرون 50 كيلو، فيقطعون هذه المسافة وهم على أقدامهم. انظر كيف يقطع الرجل المسافة من مكة إلى المدينة في سير على قدميه. وبعض الناس قد تكون لديه السيارة ولا يصل إلى هذا المكان، لماذا؟ لأنه مشغول باللهو واللعب. بعض الناس يبقى في المدينة لم يحج، وسأل أحد المشايخ في المسجد الحرام رجل قال إنه بمكة وله 40 سنة ما حج، هو في مكة، كم بينه وبين المشايخ؟ 40 سنة. والناس يأتون من أقصى بلاد الأرض، كانوا قديما يمشون على أقدامهم. وحدثني شيخ كبير في المنطقة الشرقية، لا نقول في بلاد ما وراء النهر ونقول في المغرب ولا نقول الآن في المناطق البعيدة، في المنطقة الشرقية، يقول كنا إذا أفطرنا الفطر من بعد صيامنا لرمضان سرنا إلى الحج، يعني أول يوم في العيد نفطر في أهلنا ثم نسير إلى الحج. هذا في المنطقة الشرقية، كيف بغيرهم؟ فانظر كيف كان الناس قديما يبذلون في الحج، وبعض الناس الآن في مكة والمدينة يمضي عليه 40 سنة وما حج، مع وجود الوسائل، وقد يكون ثريا غنيا، قال والله مشغولون في التجارة ما يسمح لنا الوقت. سبحان الله، يعني ما سمح لك الوقت أن تؤدي الفريضة، وسمح لك الوقت أن تجمع الأموال الطائلة، وهذا اللعب وهذا اللهو والنزهات، في كل سنة يسافرون لأقصى بلاد الأرض. وإذا قلت له الحج قال الحج غالي، الآن 8,000-7,000، من أين نأتي بهذا الأموال؟ كيف يأتي بالمبالغ الطائلة للنزه ولتجديد الأثاث ولشراء العقارات؟ ما يعجزون عن هذا. إذا جاء الحج قال الحج الآن غالي، والدولة ينبغي أن تتدخل يعني يتدخلون في الحملات، يحتج بالحجج الواهية الباطلة ويبذل الأموال في غير طاعة، ولربما كانت في المعاصي. فهذا دليل على الهمم، من الناس من همته العبادة، ومن الناس من همته الدنيا. فينبغي للإنسان أن يعلم أنه في هذه الحياة في سير إلى أحد الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. كلكم يغدو فمعتق نفسه أو موبقها، ما أحد يسير خطوة في هذه الحياة من السير الحسي أو المعنوي إلا هذه الخطوة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويستثنى من هذا المباح الذي يصعب في كثير من الأحوال أن يكون مباحا مجردا، وإلا فخطى الناس الحسية يعني إما السير للمساجد، السير لحلق العلم، والسير إلى بر الوالدين، السير إلى صلة الأرحام، السير إلى عيادة المرضى، أو السير والعياذ بالله إلى المعاصي. فهذه الخطى تقرب إلى إحدى الدارين. وكذلك الأموال، هذا الريال إما أن يكون قربة لك إلى الجنة أو أن يقرب إلى النار. وهذه الكلمة إما أن تقرب إلى الجنة وإما أن تقرب إلى النار. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة في المجلس لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. من الذي يستشعر هذا؟ كلمة في مجلس قالها. والخطورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلقي لها بالا، وبعضهم الآن يقول نكتة، وبعضهم يقول هذه حديث المجالس، وبعضهم يقول هذه سهرة يعني نتكلم فيها ونقضي الليل، ولا يدري بأي شيء يقضي الليل. من الذي يكتب وفي أي ديوان سطرت هذه الكلمة؟ فأمور مخيفة، يعني كثير من الناس مغبون في هذه الحياة، وأكثر الناس إلا من رحم الله لديهم سفة في ضياع أوقاتهم وأموالهم وأعمالهم في غير طاعة الله. الناس الآن عندهم السفة الذي ينفق ماله في غير مصلحة. لو سألت التجار الآن، تجار الدنيا أهل الأموال، من هو السفيه؟ يقولون السفيه الذي لا يحسن التصرف والأموال ولا يحسن التجارة. السفة أشد من هذا في السير إلى الله في طاعة الله، سفة في التفريط في الجنة بأن يمضي عمره وينفق أمواله في غير طاعة الله، بل في المعاصي وفيما يقربه إلى النار. فلا بد من استشعار هذا الأمر. الأعمار تمضي ولا ندري عن الآجال متى تأتي، كلنا ينتظر الأجل ولا ندري متى يصلى علينا. في هذا المسجد شهدنا أناس صلوا معنا فريضة، الفريضة الثانية صلينا عليهم في الأموات، ولكن الواحد منا يستبعد هذا الأمر. كثير من الناس لربما ظن أنه آخر من يموت ولا يدري متى يأتي الأجل، فعلى الإنسان أن يستعد. إذا كان الأجل يعني سر مكتوم لا تدري عنه، فلا بد من الاستعداد للموت في كل لحظة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل تدخل زوجة الأب التي أرضعتني في حقوق الوالدين؟ لا شك أن المرضعة لها حق الأم، لأن الرضاعة تثبت بها الأمومة، وخصوصا إذا أرضعت وربت فلها حق عظيم. فالأم المرضعة التي أرضعتك من ثديها لها حق. ذكر العلماء أن من حق الأم حق الرضاعة، وهذه أرضعتك ولربما ربتك وقامت بما تقوم به الأم الأصلية، غير أنها لم تحمل لكنها أرضعت وربت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الزوجة إذا منع زوجها من زيارة أبيها وأمها هل تطيعه؟ نعم. الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أبيها وأمها هل تطيعه؟ الأصل نعم، يعني طاعة الزوج، لكن هذا الزوج إن منعها من طاعة أبويها لغير مضرة ولغير مفسدة فهو آثم، لكن هي عليها أن تطيعه. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المرأة مصلحتها في طاعة زوجها، والشارع جاء برعاية مصلحتها، ولكن هذا لا يعني أن الأب أن الزوج إذا منعها من بر والديها ومن الإحسان لوالديها وليس في هذا ضرر على نفسه ولا على أولاده، بل هذا من التعنت. وبعض الناس فيهم جهل، إذا وقع بينه وبين أصهاره خلاف منع زوجته من أن تواصل أبويها، هذا جهل. اختلفت معهم في شيء، الخلاف ينبغي أن يحصر في موطنه ولا يجوز الظلم والبغي. وهذه المرأة هي أم لأبنائك، وأنت ترجو من أبنائها وهم مشتركون بينك وبينها أن يبروك ويبروها، فكيف تكون هذه الأم يبرها أبنائها وهي عاقة لوالديها وتطيعك يعني في هذا الأمر؟ فهي مأمورة بطاعة زوجها على كل حال إذا كان هذا. فهذه المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يأمرها به حتى ولو منعها من زيارة والديها، ولكن ينظر يعني في هذا الفعل من هذا الزوج، فإن كان لغير مصلحة فإنه آثم. وامتناع المرأة من زيارة أبويها يعني يكون من الإثم الذي يتحمله الزوج إذا قطعها من زيارة أبويها، ولهذا العاقل ينبغي له أن يعين زوجته وأبناءه على البر وعلى الإحسان، ولا ينظر إلى ما بينه وبين أبويها من الخصومة وبينه وبين أصهاره من الخصومة، ولكن ينظر إلى إحسانه إلى زوجته، وأنه إذا أحسن إليها أحسن الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لنساء وأنا خيركم لنساء. فالخيرية ليست بالصلاة، خيرية في أن يكون الرجل خير عبد لربه، خير عابد لله، وخير زوج لزوجته، وخير ابن لأبويه، وخير أخ لإخوانه، وخير قريب لأرحامه، وخير جار لجيرانه. وإلا يسهل على الإنسان أن يعمل شيء ويفرط في الحقوق الأخرى، لكن اسبق إلى كل خير. إذا جاء هذا المقام فكن خير عباد الله عز وجل في هذا الموطن، هذه الخيرية المطلقة. وإلا يسهل، بعض الناس يكون بار بوالديه برا عظيما لكنه شديد الخصومة والشراسة في معاملة أولاده وزوجته، وبعضهم يكون خير النساء لزوجته ولكنه عاق لوالديه. فيمكن الجمع بين الخيرية بأن تكون خير زوج لزوجة، حقوقك التي جعلها الله لك تقول هي موهوبة لك، صومي متى ما شئتي، صلي متى ما شئتي، وحقي مؤخر على برك وإحسانك وطاعتك لله، بر والديك. وأما إذا جاءت المعاصي لا، لا يأذن لها في معصية، وهكذا يقوم ببر والديه، وسيسر الله عز وجل له من أبنائه من يبره إذا أحسن لزوجته في بر والديها، لأن الجزاء من جنس العمل، تعين على البر سيسر الله لك من أبنائك من يقوم ببرك كما أعنت على البر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول رجل عمل عملية في المسالك البولية ولكن لا يزال يقطر منه بعض القطرات أجلكم الله، يقول ماذا يفعل عندما يلبس الإحرام؟ على كل حال هذا الذي أصيب بهذا ما يسمى بسلس البول فيتوضأ عند دخول الوقت للصلاة، وكذلك إذا أراد الطواف يتوضأ لآخر الوقت الذي يريد أن يطوف يعني فيه. وأما استطراق البول فينبغي له أن يضع شيئا يعني على الذكر بحيث يمنع من تدفق البول على الملابس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الفضل الوارد في الصلاة في الحرم يشمل النوافل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، فالصلاة عامة في الفريضة والنافلة، هو الأجر مضاعف إن شاء الله في الفريضة والنافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في كل صلاة فريضة يقول إنه يؤخر السجدة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، لا يجوز له أن يبالغ في السجود كما يفعل بعض الناس، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، فبعض الناس يبالغ في السجود حتى لربما سجد بمقدار ركعة، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون معتدلا في ذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فغير مشروعة، لم يشرع لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وإما الصلاة يكون في التشهد الأخير وهي ركن، واختلف في التشهد الأول بعد التشهد الأول هل يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم. وأما في السجود فإنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في خطبة الجمعة رأيت أحدا يلمس بأصابعه السجاد عدة مرات، هل يعتبر ذلك من اللغي؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا مثل مس الحصى، جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فليس المقصود هو مس الحصى، كل ما يلعب به الآن كما تلاحظ بعض الناس مشغول طوال الخطبة بالعبث، إما بالسجادة أو بالسبحة أو بالجوال أو بأمر آخر، المقصود العبث وليس المقصود أنه إذا عبث بالحصى يعني أثم، وإذا عبث بالسجادة أو بغيره مقصود أن هذا العبث يشغله عن الصلاة، فينبغي تجنب يعني هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف يدافع العبد الوسواس؟ بالاستعاذة يعني بالله من الشيطان الرجيم والإقبال على طاعة الله. الشيطان كما يقول العلماء لا يتسلط إلا على من لديه فراغ، كما يقولون إنما تأوي الجن للبيوت الفارغة، البيوت التي يأهلها الناس لا يرد عليها الشياطين ولا الجن، فيشغل نفسه بعبادة الله والإنسان إذا شغل نفسه ذهبت الوساوس، لن تجد هذه الوساوس عند إنسان مشغول حتى الذين يشتغلون في الدنيا، لأن الشغل يمنع الإنسان من الفراغ ويمنعه من ورود هذه الوساوس عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.